فما يفوت العبد من الأمن والاهتداء مرده إلى ما يتلطخ به من قذارة الذنوب. فالمتلطخ بقذارة الذنوب يحصل له فوات من الإيمان والاهتداء من الأمن والاهتداء بحسب هذه الذنوب. وهذا باب يخفى على كثير من المتكلمين في حفظ الأمن مما يرجع إلى تدبير الولاية السلطانية، فإن كثيرا منهم يرد الأمن إلى قوة قبضة السلطنة وإجراء النظام الذي يتلف عليه الخلق بما يكون بينهم من الحقوق. وأعظم الأودية المؤدية إلى حفظ الأمن هو حصول التوحيد وفشوؤه وانتشاره بين الناس وامتثالهم لما يقتضيه توحيد الله سبحانه وتعالى من البراءة من الشرك، فلا يكون للشرك ذكر ولا ظهور ولا وجود لا في قلوبهم ولا في ألفاظهم ولا في أعمالهم، فيسبل عليهم من الأمن والاهتداء بقدر ما يكون لهم من توحيد الله عز وجل. وهذا هو الذي اتفق للخلق في هذه البلاد، فإن الناس في هذه البلاد كانوا في حال شديدة من الخوف والنزاع والفرقة والاختلاف والاقتتال، ثم أمنهم الله سبحانه وتعالى لا بسيف السلطنة وحدها، وإنما بحجة التوحيد الذي امتلأت به قلوبهم، فأذعنوا لأمر الله عز وجل وتبرأوا من الشرك وخلعوه من أحوالهم كلها باطنا وظاهرا، فوقع الأمن فيهم. فينبغي أن يشاد في تحصيل الأمن بذكر توحيد الله عز وجل، ولا أمن بلا توحيد. ومن توهم أن الأمن يكون مع عدم التوحيد فهذا أضل من حمار أهله، إذ هو تكذيب لهذه الآية المبينة أن مما يحقق الأمن الوافر توحيد الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك فكانوا حنفاء موحدين لله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا أريد إقامة الأمن ونشره بين الخلق فأول الأسباب الموصلة إلى تحقيق ذلك هو العناية بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يكون الأمن قبل التوحيد قطعا، لأنه لا أمن إلا بتوحيد، فلا يحصل للناس أمن إلا بتوحيد. وليس المراد بالأمن مجرد كف الخلق بعضهم عن بعض بالبغي، فإن هذا أمر ربما نفذ بالأحكام الظاهرة إذا قويت السلطنة، ولكن المراد ما يكون في نفوسهم من الأمن بعضهم من بعض، فإنه ربما لا يقع في نفسه أن أحدا يظلمه بالجور عليه في نفسه أو في ماله أو في غير ذلك، لأنه يخاف من السلطنة، لكن يبقى في نفسه قلقا جزعا متذبذبا لا يطمئن قلبه ولا تسكن روحه. وهذا المعنى لا يتحقق نزعه من النفوس إلا بوجود التوحيد فيها، فإذا وجد التوحيد فيها أمن كل واحد من الموحدين غيره على نفسه وأهله وماله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.